ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه. إذا صح منا الإخلاص والتقى، وإذا طهرت قلوبنا، ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى فعلا. وما زلنا مع جزء الذاريات، ووصلنا في سورة الذاريات إلى قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الخطاب لأهل الكفر والكفران والعصيان والجحود والنكران، فكان العذاب أليما وخيما، والعقاب وخيما، وكان التقريع والتوبيخ والاستهزاء والتنقيص من قدرهم، لأنهم قد سخروا من رسل الله صلى الله عليه وسلم، وقد جحدوا آيات الله جل في علاه. انظر كيف وصف الله جل في علاه عليهم ذلك عندما قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقال الله تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وقال لهم ذلك تبكيتا وتقريعا وتوبيخا واستهزاء: أنتم أنكرتم الميعاد، أنكرتم البعث والنشور، أنكرتم عذاب الله جل في علاه، الآن تشاهدونه واقعا. ولذلك كانوا يقولون بلسان الحال ولسان المقال والصريخ أيضا، وهم يقولون عندما وصفهم الله جل في علاه: ولو ترى ذوقفوا على النار، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. يقول الله تعالى مخبرا عن أهل التقى والورع والإحسان والإخبات والطاعة بعد الطاعة والحسنة بعد الحسنة، لسان حالهم دائما يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول الله تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك ما كان لأولئك العصاة أصحاب النكران أصحاب الجحود أصحاب العصيان، فليس لهم إلا النكال والتعذيب والتوبيخ والتقريع والنيران. قال الله تعالى: إن المتقين، المتقي هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، فالصالح كل الصلاح هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، ولن تجد أحدا محض الحسنات أو محض السيئات، لأن الملائكة ليسوا بيننا عليكم السلام وبركاته، وبشرية الإنسان تغلبه عليكم السلام وبركاته، بشرية الإنسان تغلبه، فإن كانت بشرية الإنسان تغلبه فإنه يخلط بين حسنة وسيئة، فمن كانت الحسنات صحيفة الحسنات أكبر من صحيفة السيئات، هذا الذي نجا وهذا الذي كان من المتقين. فقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قد تكون الهنات والهنات والسقطات والسقطات والزلات، لكن يغفرها رب الأرض والسماوات عندما يكون الإنسان في حياته مسارعا مسرعا، طيبا مطيبا، صالحا مصلحا، يسعى إلى مرضات الله جل في علاه، لسان حاله دائما يدعو ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى. إن المتقين في جنات وعيون، ما قال جنة واحدة، جنات. وهذا لكل من عبد الله جل وعلا بالإخلاص له جنات. قال: إن المتقين في جنات وعيون. فانظر أخي الكريم، قال وعيون، كما قال تعالى: فجرنا أرض عيونا، هو يجد العين يمشي بها، فجرها الله تفجيرا له، يمشي بها حيث أراد، مالك. قال: عينا يشرب بها عباد الله. ما قال يشرب منها، قال يشرب بها، إما أن نقول يعتبران، إما أن نقول يشرب بها، لأنها ملك له، ليس أن يشرب منها وأتركها، هي ملك له، تسعى وتسير حيث ما صار على أمره. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير، أي عاملين بما آتاهم الله جل في علاه من أوامر ومن نواهي، فهم متقون. فوصفهم أنهم آخذين، على أن الله جل في علاه قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. ففيها ما فيها من الأوامر والنواهي الزواجر. فالإنسان هنا قال: آخذين ما آتاهم ربهم، سواء كان امرا او كان نهيا، كان امرا سارعوا فيه ياتمرون به لله جل وعلا، كان نهيا ينزجرون عنه، وان دلت الاقدام فتراهم من اسرع الناس توبه واوبه ورجوعا الى ربهم سبحانه جل في علاه، اخذين ما اتاهم ربهم، ما تراهم الا صياما قياما متصدقين مهرولين الى طاعه رب العالمين سبحانه جل في علاه. في حلين في حلهم وترحالهم، ما تراهم إلا على طاعة لربهم جل في علاه، آخذين ما أتاهم ربهم. وانظر هنا قال ما أتاهم ربهم ليبين لك الله جل في علاه أن التشريع صفة من صفات الربوبية، وأن الأمر والنهي صفة من صفات الربوبية، وأن الشرع الخاص من الله جل في علاه من صفاته أن يشرع وأن يأمر عنها. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فهو له الخلق ولا الأمر سبحانه جل في علاه. الله يرزقكم من ذريه صالحه رب العالمين. فقال آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا، فكانوا يقومون الليل، كانوا يتصدقون، كانوا يكرمون الناس، كانوا يصلون الرحم، كانوا يغيثون الملهوف، لهم أخلاقيات راقية تسامت إلى أن علت إلى السماء. عن مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنه الله في قوله تعالى آخذين ما أتاهم ربهم قال الفرائض. ولذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإسلام وقال له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وهكذا في أركان الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني قبل فرض الفرائض كانوا محسنين بأعمال الخير والبر، وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن المعنى في هذا صحيح. وقد خالف بذلك بعض المفسرين وقال ما قاله ابن جرير فيه نظر، لأن قول الله جل في علا آخذين ما أتاهم ربهم حال من قوله إن المتقين في جنات وعيون، يبقى آخذين الثمار حور العين الأنهار الأشجار الذهب الحلي غير ما كان من النعيم الأبدي السرمدي في جنات. فهنا فسرها بعضهم آخذين ما أتى يعني آخذين ما أتاهم ربهم جل في علا من النعيم والحور والحبور والسرور، فكما وصفهم لا يبغون عنها حولا. ولذلك قال إنهم كانوا قبل ذلك يعني في دار الدنيا محسنين، والتفسير هذا أقرب، هذا التفسير هو الأقرب، أنهم لأنهم من المتقين، فقلنا المتقي حقا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله إخلاصا، وأن تكف عن معاصي الله تخشى عقاب الله على نور من الله على بصيرة أيضا من أمرك. وكل من غلبت حسناته على سيئاته فهو المتقي، كل من غلبت حسناته على سيئاته فهو المتقي. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، نعم يعني كانوا يبادرون بالخيرات والطاعات والطيبات بعد الطيبات والصالحات بعد الصالحات، كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما عملتم طاعة لله جل في علاه. فأنت تسعد وتفرح بما فعلت في الدنيا، كنت ترتب الفريضة بعدها النافلة والنافلة بعد النافلة، والله جل وعلا يثبت لك هذه الخيرات وهذه الطيبات وهذه الصالحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي، قال الله تعالى من عاد لي وليجا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذا أول مراتب الولاية أن يؤدي الفرض. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من أفضل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهنا كل ما يتقرب إنسان ويزيد التقرب إلى الله جل وعلا يعمق المكانة التي لها رفعة عند رب الأرض السماء والسماوات العلى. قال الله تعالى أن المتقين في جنات وعيون أخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب كيف كانوا محسنين؟ بيّن الله تعالى في آياته قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إحسانهم قيامهم بالليل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن شرف المرء قيامه بالليل. ولذلك قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون هنا على قولين بأن ما هنا نافية، يعني كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. قال ابن عباس لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا، يعني لابد من صلاة بالليل ولو كان شيئا يسيرا. وقال قتادة عن مطرف ابن عبد الله قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل إما من أولها وإما من أوسطها وإما من آخرها. وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، يعني لهم نصيب وحظ في كل ليلة. وكذا قال قتادة وقال أنس أبو العلية كانوا يصلون من بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. يبقى ما نفيها هذه الأولى، والثانية أن ما مصدرية ما تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختار ابن جريس قال حسن البصري كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كابدوا قيام الليل طيلة الليل يقومون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورم قدمه. قالت عائشة يا رسول الله إن الله إذنان النعوة وش عندك؟ وش عندك؟ ينسون في زنجلوز إيرفا في نعنا في كركديه في شاي أخضر. هات واحد شاي أخضر لكن لا تأتي بأسود إياك. لا أنت تعرف شيء تعرف. زيادة عرفت. وإيش يا صاحب أفريقيا ليش تفعل معي هكذا؟ ليش ما تدخل دروس؟ بدخل والله لكن بس بطارية تليفوني فقط. ليش تلفونك إيش بالضبط هذه؟ جبتها أنت؟ تلفونك إيش بالضبط؟ بطارية إيش؟ بطارية من وين؟ بطارية من الخدة؟ تليفوني شيرين بطاريته ضعيف. أسأل الله أن ينفع بك يا أبو شيخ. أسأل الله أن ينفعك وينفع بك وأن يعلمنا وإياك إن شاء الله. ربنا يحفظك. جزاك الله كل خير. بص عناب زنجبيل بالقرفة شاي أخضر زنجبيل بالقرفة شاي أخضر إذا اختلاف العلماء. قالوا ما الأخرى مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختار ابن جرير قال الحسن البصري كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كبدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدمه بأبيه وأمه، فقالت يا رسول الله أنت عبد قد غفر لك الله ما تقدم ذنبك ومتأخر، فلما قال أفلا أكون عبدا شكورا. نشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر فما ناموا. قال قتادة قال الأحمد بن قيس كانوا قليلا من الليل ما يجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا. ثم يقول لست، وهو يقول عن نفسي يقول لست من أهل هذه الآية سبحان ربي العظيم لا رياء ولا سمعة. وقال حسن البصري كان الأحمد بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينون بونا بعيدا. الله أكبر. إذ قوم لا نبلغ عملهم كانوا قليلا من الليل ما يجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله ورسل الله يكذبون بالبعث بعد الموت فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهكذا حالنا ونسأل الله المغفرة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تميم لأبي يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا، ذكر الله قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر. ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي طوبى لمن رقد إذا نعس واتق الله إذا استيقظ، ما دمت إذا استيقظت تعبدت فأنت من أفضل الناس. قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه فكنت في من انجفل أسرع عليه، فلما رأيت وجهه وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، الله أكبر، بأبي هو أمي. فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال أحمد في رواية فيها ابن نهيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال معمر في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. ولذلك الحسن كان يقول: قيام الليل يبدأ من غروب الشمس، من المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: ما ينامون. وقال الضحاك: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا ثم ابتدأ فقال: من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عندهم عملان: العمل الأول قيام الليل، ثم التفرغ تماما عند نزول الرحمن إلى السماء الدنيا في نزول الآخر فيستغفرون. قال: والمستغفرين بالأسحار، فيكثرون الاستغفار لربنا الغفار سبحانه جل في علاه. ولذلك لما قص ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل، فكان ما ينام من الليل إلا قليلا. لما قيل في ابن عباس قالوا: كان قواما لليل، يطيل القيام في الليل، يطيل القراءة، لا غر ولا عجب، هو ترجمان القرآن، وترجمان القرآن هو أحق الناس بكلام ربه جل في علاه. قالوا: بالأسحار هم يستغفرون، فقيام الليل شرف أيما شرف. ولذلك أنا أعجب من طالب علم ليس له من الليل مأخذا، أعجب جدا من طالب علم ليس له من الليل مأخذا. صعب جدا أن تجد طالبا للعلم قد أتقن وقد رفع الله مقامه بين الناس وذكره بين الناس وليس له علاقة مع ربه في الليل. هذا أمر لا يمكن أن أصدقه على طالب علم موفق مسدد وقد أعمق النظر في العلم ودققه، أبدا لا يمكن، بأن الله جل وعلا يغار عليه، إن الله يغار عليه. فالله جل في علاه يرزقه الساعة التي يخلو فيها بربه جل في علاه، سواء الاستغفار بعد القيام أو القيام ثم الاستغفار أو الاستغفار ثم القيام، المهم أنه ليس لا يفوت الليل منه إلا وقد ذكر ربه جل في علاه. وبالأسحار هم يستغفرون. قال مجاهد: يصلون، وآخر وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. قال: والمستغفرين بالأسحار. قال بعضهم: إن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن، يعني جمع بين الخيرين، وهو يصلي يستغفر، هذا لمن لم يقم أول الليل، لكن من قام أول الليل الأولى له أن يتفرغ للاستغفار تفرغا تاما، ذهنه كله لا يكون إلا في الاستغفار. وورد عن جماعة من الصحابة قال: أن يستغفر ويصلي أفضل. وفي الحديث الصحيح قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في الطبراني بزيادة: وهل من مستشفي فأشفيه. ولما قال إخوة يوسف ليعقوب: استغفر لنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. فلما قال سوف أستغفر لكم ربي، قال علماؤنا: أخر الاستغفار لهم في الصحراء. لما قال سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخر الاستغفار للصحراء. قال الله تعالى عن بقية السمات والصفات التي اكتسب أهل الجنان، قال: وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وصفهم الله تعالى بالصلاة في الليل، وصفهم الله جل وعلا بالاستغفار خاتمة الليل، فوصفهم الله جل وعلا بالأمر الآخر بعد النفع الذاتي إلى النفع المتعدي وهو الزكاة، وصفهم بالزكاة والبر والصلة، وهذه من أفضل الطاعات، هذه من أفضل الطاعات. ولذلك قال: في أموالهم حق، أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. السائل معروف، وهو الذي يبدي بالسؤال، يبتدي بالسؤال، وأما المحروم الذي لا يتكلم فيسارعونه بالعطاء. روى أحمد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حديث ضعيف، للسائل حق ولو جاء، الحديث ضعيف، لكن كان من دأب خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، حتى لما سأله الرجل أعطاه واديا بين جبلين من الغنم، حتى قام صرخ في قومه قال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي أعطاء من لا من لا من لا يخشى الفقر. وأما المحروم فقد قال ابن عباس ومجاهد هو المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم، المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم، لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة، ما عندوش حرفة يتقنها فيكسب المال. وقال المؤمنين هو المحارب الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه، قال الضحاك والذي لا يكون له مال إلا ذهب فضل الله له ذلك. وقال أبو قلابة جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة هذا المحروم. قال ابن عباس أيضا سيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر وعطاء ابن أبي رواح قال المحروم هو المحارف. وأخير الذي ليس له الحاف في السؤال الذي لا يسأل الناس شيئا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة لقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه. صراحة العطاء من أفضل العطاء، يعني العطاء من أفضل العطاء الرباني لك أن تكون معطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ولذلك الله تعالى قال يا ابن آدم أنفق عليك. أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال محمد ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابنا كنا مع عمر بن عبد العزيز في تاريخ مكة، فجاء كلب فانتزع عمر كتفة شاة فرمى بها إليه وقال يقولون إنه المحروم. الشعب قال أعيان يعني أعلم من المحروم. واختار ابن جرير والذي لا مال له بأي سبب كان قد ذهب ماله سواء كان لا يقدر على كسب أو قد هلك ماله أو نحوه بأف، هذا هو المحروم. وهذا يقتضي كما قلنا حسن العطاء مع حسن البذل، وهذه من أفضل الطاعات، فيها مهلكة للسيئات وفيها رفعة في الدرجات. نعم. الفوائد المستنبطة، المذاكرة عبيدة الله، المذاكرة تقدم على الصلاة بالليل. الفوائد المستنبطة، السياق والسباق واللحاق من المفسرات ماخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، فيها إن المتقين في جنات ونعيم أخذين ما أتاهم ربهم، يعني في هذه الجنات وهذه النعيم. فضل قيام الليل على المؤمن التقي النقي أن يخلو بربه ساعة، لا سيما ساعة النزول الإلهي لسماء الدنيا ووقت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. فضل النفقة في سبيل الله جل في علاه، فضل إفراد الاستغفار في التوقيت أو جمعه مع الصلوات إن لم يكن متاحا. نعم. وفي أسئلة تفضل.